أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وقفنا عليه باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. من سأل وهو يتمثل له الناس قياما، هذا الذي يحب أن يقوم له الناس وإذا أقبل عليهم انتفضوا من مجالسهم وانتصبوا قياما إجلالا له واحتراما له، هذا الذي تتشوف نفسه لمثل هذا يلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ضرب من العجب وضرب من الكبر وضرب من التألب. وهذا الذي يرى نفسه أفضل من غيره وأفضل من الناس وأن على هؤلاء الناس أن يقوموا له لأنه في نظر نفسه خيرا منهم وأفضل منهم، مثل هذا كل ما كانت نفسه تحدثه لهذا وتلح عليه في ممارسة هذا الأمر وتعاطيه بين الناس نقص قدره عند الله، هذا يضعه الله لا يرفعه، يضع درجاته وتأكل هذه النحيزة من حسناته. إلا أن هناك أمورا يمكن أن تستثنى من هذا، وهو ما إذا كان هناك حاجة للقيام وكان القائم لا يجد مناصا من قيامه ولا يجد طريقة يخاطب بها من يريد سؤاله إلا أن يقف قائما دون أن يطلب منه المخاطب أو المستفتي دون أن يطلب منه القيام له. ولذلك لما استقر عندنا حرمة الرغبة في القيام وعرفنا أن هذا أمر محظور وأنه ينبغي ألا يكون غاية عند أهل الفضل، عندما عرفنا هذا واستقر عندنا جاء الإمام البخاري رضي الله عنه ليعطينا صورة تستثنى من هذا وقال باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. يبقى في بابه باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. العالم ليس كلفا بأن يقف الناس له، ولكن هذا ما حدث، حدث أن السائل كان قائما وأن العالم المستفتى كان جالسا. ومن هو رحمة الله العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث حدثنا عثمان، عثمان هنا هو ابن أبي شيبة، قال أخبرنا جرير، جرير بن عبد الحميد، عن منصور هو ابن المعتمر، عن أبي وائل هو شقيق ابن سلمة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واسمه عبد الله بن قيس، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ وهل يغيب عن أحد معنى القتال في سبيل الله؟ معروف حتى اللفظ واضح ومعناه بدهي، ولكن يكتنف هذا القتال أمور، هذا يرجع إلى ما هو كامن في النفس، ولذلك عبر السائل عما يجول في الخواطر بقوله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه. أحيانا يقاتل الإنسان ليعرف مكانه، في حديث آخر ليرى مكانه أو ليعرف مكانه من الناس، يعرف مكانه من البطولات، هذا أيضا تعجل أجره في الدنيا. من الناس من يقاتل كما جاء في هذا الخبر حمية، حمية وأنفة وغضب. النفس قالوا إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى نفس سبوعية، ونفس ناطقة، ونفس مريدة، أو يقولون النفس العاشقة. هذا تقسيم قديم، تقسيم قديم. طبعا تخوم هذه الحدود بين النفوس بعضها وبعض تخوم وهمية، يعني حدود وهمية، وإنما هو يستأنس بها من استظهار المعاني. فيقولون النفس الناطقة، يعني ضربوا مثلا إنسان ده هذا الجسم بهذه الحواس بهذا الدماغ بهذا القلب بهذا الجهاز كله الكامل، عربية حنطور، تعرف العربية الحنطور؟ أظن اختفت، ما عادت العربية الحنطور. عربية ايه؟ عربية من اللي كانوا يركبوها زمان، لها خيل، لا اثنين حصانين، جزء خيل كده جزء، دي اسمها عربية حنطور. والعربية الحنطور دي عربية معمولة لها كبوت جلد ولها عجل ولها اثنين خيل يجروها، وفي حوثي يركب على مقعد عالي ويأخذ بلجام الجوادين، وفي يده شوط يلهب به بدن الجوادين من أجل أن يسرع أو من أجل أن يبطئ، وفي يده اللجام الذي يحكم الجوادين. فقالوا إن الإنسان كله كده يمثل هذه العربة، جسمه هي العربة، وبعدين النفس المريدة النفس العاشقة، والنفس التبعية أو النفس الغضبية هي الجوادين، والنفس الناطقة هي الحوزي العربي اللي بيسوقها. فالإنسان عنده غريزتين، غريزة الإرادة والحب، فإذا تغلب جواد الإرادة، جواد الحب والميل والعشق، صار الإنسان بوهيميا يعيش لشهواته، عايش ليس له ضوابط تحكمه، وليس هناك حد لهذه الشهوة العارمة. تجد سكير، وتجد زاني، وتجد فاسق، وتجد لوطي، وتجد سارق، وتجد مختلس، وتجد نهاب، وتجد كذوب، وتجد كل المصائب مزبلة اجتمعت فيها كل هذه القاذورات. ده لما تتغلب عليه الجواد بتاع النفس المريدة او النفس العاشقة. في الجواد الاخر وهو النفس السبوعية، يقولوا عليه قوة الإرادة، النفس السبوعية اللي بتكبح جماح الجواد الثاني. لما تقوى النفس السبوعية بالإنسان متوحش، يبقى الإنسان متوحش عاوز يبطش بكل إنسان، عاوز يبقى عنده اللي بيسموها السادية، يبقى مريض بالسريع، عايز يشوف قدام منه ناس يعذبهم، عايز يشوف نفسه ظالم، عايز يشوف نفسه جبار في الارض، عايز يشوف نفسه يعني كلمته مسموعة وإلا لو الأعناق تحت قدميك. ده ايه؟ النفس السبوعية. النفس الناطقة اللي هي العربجي، دي العقل، دي العقل. إذا تغلب العقل على الجوادين الآخرين كان الإنسان حكيم. تجد في بعض الناس حكماء، تجدوا إنسان حكيم. ده ايه؟ الحوذي اقوى من الجوادين، عرف يتحكم فيهم. تجد واحد شهواني، تجد احد الجوادين جمح. تجد واحد وحشي متوحش غضوب، تجد الجواد الاخر هو اللي جمح، واخد بالك بالشكل ده. ده مثل كانوا يضربوه زمان للانسان بكله بغرائزه كله كده. فالإنسان يقاتل حمية، يعني يقاتل غضب. نعم يقاتل غضب. والله يا شيخ الرسول عليه السلام لما جاوب كان حكيما في جوابه، فقال من قاتل لتكون كلمة الله له. تجاوز مسألة الغضب، منافات الغضب، يصح يقاتل غضبا، يصح يقاتل حمية، يصح يقاتل أنفتا، لكن يكون ده في سبيل الله، لكن يكون في سبيل الله، يعني يقاتل غضبا، لكن مفيش مانع ان يقاتل غضبا، ولكن ليس غضبا لنفسه، وليس غضبا لقبيله، وليس غضبا لعصبته، وليس غضبا لوجاهته، وانما غضبا لربه، ويغضب لله. يبقى مفيش مانع ان يقاتل. ايه؟ قال لي تكون كلمة الله العليا. يبقى المقصود من الايه؟ من القتال هنا يا غضب غضب، ومال انفة انفة، حمية حمية. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاش لهذه الامور واراد ان ينفيها او يمحوها، وانما قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا. واذا يجوز ان يقاتل لتكون كلمة الله العليا انفة، ويجوز ان يقاتل لتكون كلمة الله العليا غضبا وحمية. نعم، لانه يغضب لله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتهكت حرمة الله كان لا يقف امام غضبه شيء، هكذا تقول السيدة عائشة، كان اذا انتهكت حرمة الله لا يقف امام غضبه شيء. يعني اذا كان يغضب، ويغضب غضبا عارما، غضبا شديدا، اذا انتهكت حرمة الله. لكن كان لا يغضب لنفسه، يعني اذا نست شخصه او نبت من انسان جهالة يمكن ان تمسه عليه الصلاة والسلام، كان لا يغضب، لا يغضب لنفسه، كان يغضب نفسه، ولكن اذا انتهكت حرمة الله كان يغضب. انتوا عارفين حكاية ابو سفيان بن حرب، لما جاء ابو سفيان في غزوة احد وشاف ان قوموا انتصروا وان المسلمين هزموا في المعركة، وقف كده على ربوة عالية كده، وكان تحت هذه الربوة خندق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ابو بكر، وفيه عمر، وكان هو واقف من فوق كده وهو لا يراهم. فقال ايه؟ افيكم محمد؟ فرسول خلاه تجيبوه، لانه هو يسأل عن مين، يسأل عن محمد، فقال لا تجيبوه. فقال افيكم ابن ابي قحافة؟ فرسول قال لا تجيبوه، يسأل عن ابو بكر، لا تجيبوه. فقال افيكم ابن الخطاب؟ فرسول قال لا تجيبوه. فقال اذا كان هؤلاء قد هلكوا فعلم تقاتلون، بخاطب بقية الناس، اذا كان هؤلاء قد هلكوا فعلم تقاتلون، يوم بيوم بدر، والموعد العام المقبل. يعني احنا خدنا ثأر بدر وقتلنا منكم بقدر ما قتلتم منا، فنحن سواء، نحن سواء. هنا غضب رسول الله وامر عمر ان يرد عليه، فرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لسنا سواء يا عدو الله، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. انت ازاي تساوينا بيكم؟ ازاي تساوينا بيكم؟ هنا هتنتهك حرمة الله وعدالة الله، ويبقى في الحالة دي هيساوي الكفر بالايمان وتبقى العاقبة الاثنين واحدة. لا، يجب ان يلغى هذا المفهوم، ويجب ان يطيش هذا المفهوم وان يلغى من هذه الساحة ابدا. لا يمكن ابدا ان يكون هذا شعارا يرفع ابدا، وان يكون القتيل من المسلمين زي القتيل من المشركين، او القتل من المسلمين زي القتل من المشركين. قال لسنا سواء يا عدو الله، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. فقال اعلوا هوبل، فالرسول قال اجيبوه اعلوا هوبل. هوبل ده الصنم بتاعهم اللي بيعبدوه، اعلوا هوبل. فاجابوه فقالوا الله اعلى واجل، الله اعلى واجل. فقال لنا عزة ولا عزة لكم، فالرسول قال اجيبوه، ما دي شعارات الكفر، لا يصح ان ترفع عقائرها امام شعار الاسلام، لابد ان تعلو كلمة الله. فقال اجيبوه، فقالوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فمحمد قال لا تجيبوا، ابو بكر قال لا تجيبوا، عمر قال لا تجيبوا. هذه امور تمس ذواتهم، ولكن عندما تذر قرن الشيطان ويعلي كلمة الكفر ويعلن شعار الكفار وشعار الكفر ويستعلي على كلمة الله، هنا نتصدى له وهنا نرد عليه. ده نموذج من الغضب لله والغضب للحق، واخد بالك؟ فلا بأس أن يقاتل المؤمن حمية، وأن يقاتل أنفة، ويقاتل غضبا، وهذا ما يريد أن تعلو كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا. فالرسول عليه السلام لما جاء الرجل، وهذا الرجل هو أبو موسى الأشعري نفسه الذي روى هذا الخبر، فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه، وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. الإمام البخاري يروي وما رفع إليه، رفع رأسه كده ليه؟ قال ما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، يعني لم يرفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما، يريد أن يؤكد على معنى القيام، وأن ليس كل قيام مذموما، ليس كل قيام مذموما، بل هناك قيام يباح ويكون جائزا، يجوز أن يكون القائم بهذا لحاجة عنده. فما رفع إليه، وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والرسول عليه السلام كان يؤكد على هذا المعنى، معنى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. لما جاله واحد بيسأله في غزوة بدر ولا في غزوة أحد، يقول له إذا قتلت فأين أنا؟ فما قالوش إذا قتلت فأنت في الجنة، لا، قال له إذا قتلت وأنت مقبل غير مدبر، دخلت جنة عرضها السماوات والأرض. إذا قتلت وأنت مقبل غير مدبر، إنما قتلت يعني أي قتل والسلام؟ لا، لأنه يمكن أن يقتل وهو مدبر، يمكن أن يقتل وهو مهزوم، لكن يقتل. وحتى الفقهاء حددوا القتل وقالوا ايه؟ من قتل والطعنات في صدره، عشان يحددوا الشهيد، الشهيد من غير الشهيد، فيقوموا يفتشوا على الطعنات، إذا وجد الطعن في الصدر كان شهيدا، وإذا وجد الطعن في الظهر لا يكون شهيدا. طيب ما ربنا بيقول إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فعل، يعني ممكن يكون متحرف لقتال، يعني بيتخذ وضع يمكن أن يعمل التفاف على العدو، يمكن أن يكر وفر، يمكن أن يجد مجموعة من الناس هنا تحتاج إلى قوة يدعمها فيأتي إليها يتحيز لها فينحاز إلى فعل، هي في حاجة إلى مدد فيأتيها، وفي هذه اللحظة ضرب من خلفه فقتل. هذا لا نعرف قصده، ما نعرفش هو كان رايح الناحية دي يجري رايح عند أمه يجري راح بيتهم، ولا بيجري على كان يروح للفئة دي علشان يكون معاها، لا ده ما نعرفوش. قم نعمل ايه احنا؟ نتوقف في امره، فهو يدين بينه وبين الله تعالى. مين اللي يعرف ان كان شهيد ولا ما غير شهيد؟ الله، واخد بالك؟ ربنا هو اللي عالم بحاله. ها؟ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الادبار، ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. ده عذاب غليظ، يعني اللي يهرب ده وفر من المعركة دي كبيرة، هي بعد الشرك بالله على طول، الفرار ده هو بعد الشرك بالله على طول. فيبقى لابد ان يكون لنا حساب يعني دقيق جدا في الحكم على الشهيد، ما يكونش كل واحد قتل نقول يا سلام الشهيد ده شهيد، الواد اللي قتل ابوه وامه يقولوا ايه الشهيدة سعاد حسن، الشهيد مش عارف مين، شهيد ايه وبتعيد شهيد ايه، هي دي رطبطت خالص الشهادة، بقت يعني بالزوفة يعني، واخر بالك؟ لا مش مسألة يعني الشهادة دي مش لعبة، زي ايه؟ زي راح يقاتل اخوانه المسلمين واخد بالك وبعدين يقتل ويقولوا ايه الشهيد، والشوارع تملي اسامي شهداء والمدارس تملي اسماء شهداء وكل مكواجي يفتح يقول كواء الشهيد فلان، وكل سيمة تتفتح سيمة الشهيد علان، وكل قهوة تتفتح الشهيد، يعني بقى اسماء الشهداء بقت ايه تتحط على كل حاجة، تسمى الحواري والدروب والشوارع والكباريات والتجنعات ومتاع ماذا الشهيد فلان شهد. ايه الشهداء؟ ايه دول الشهداء؟ كانوا ايه؟ فين الشهداء دول؟ وطلعوا منين دول؟ تجدهم كانوا بيقتلوا اخوانهم المسلمين، وكانوا بيقتلوا يعني من هم اكثر ايمانا منهم واصحوا اسلاما منهم كانوا يقاتلونهم، ويجي ده يسموه ايه؟ يسموه شؤون الشوارع شهداء، وتبقى زي الشهادة دي زي ايه؟ زي الـ زي الـ زي الملح زي الرمل. لا مش كده، ده احنا عندنا يقتل في المعركة ولا يكون شهيدا، وننظر في طعنات التي وجهت اليه فنجدها في جنبه او في ظهره فنقول هو بنيته، وهذا يدين بينها وبين الله. واما ان نقول عنه شهيد، لا، نقول للشهيد الذي قتل والطعنات في صدره لانه قتل مقبل غير مدبر، زي الرسول صلى الله عليه وسلم محدد الشهادة هو الذي يقتل وهو ايه مقبل غير مدبر، لكن هذا كان مدبرا. كونه كان يقصد وينوي يتحيز الى فئة او يناور او يعمل حركة التفاف، ده امر بقى ايه اللي يعرفه ربنا سبحانه وتعالى، رب العالمين هو الذي يعلم السر واخر، لكن احنا من جهتنا ما نحكمش عليه بيان شيء، واخد بالك معايا؟ زي ايه كمان؟ زي في الرسول عليه السلام بيقول ان اكثر شهداء امتي اصحاب الفرس، ان اكثر شهداء امتي اصحاب الفرس، يعني الذين يموتون على فرسهم مرضى. طيب كل يعني مريض مات على الفراش المرض بتاعه، ومات على فراش المرض من اسقامه واوجاعه وما اجري في بدنه وما عملت المباضع الطبية فيه، يبقى ده شهيد؟ لا ابدا ابدا، ده في واحد بيعملوا العمليات دي كلها وعمال يقول يعني يا رب ما لقيتش اللي انا يعني ما فيش عندك اللي انا اللي حطيت عليه المصائب دي كلها ها؟ ولا انا كنت عملت ايه بس فيك؟ انا كنت عملت ايه عشان تجيب لي البلد؟ واللي بالله عليك ده لما موت يبقى شهيد شهادتي دي شهادتي دي واخد بالك. لكن في واحد يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد. كان في صحابي وهو مريض كانت تخاطبه الملائكة كالملائكة تخاطبه، لما جه اتكوى امتنعت الملائكة ما بقتش تجيله، لما اتكوى امتنعت الملائكة واخد بالك، لانه ايه؟ لان الذين يستلقون ولا يكتوون، فهو كم من الذين يكتوون؟ اكتوى، فلما اكتوى امتنعت الملائكة عن مخاطبته عن كونها تجيله، وده من الصحابة. ده اللي يموت شهيد، اللي هو محتسب وهو على فراش المرض ويشعر بانه في هذا المقام لا لا لا لم يحرم من رحمة الله ولم يحرم من فيوضاته ونعمه، حتى لو لم يبقى منه الا لسان يوحد الله، الا لسان يذكر الله، الا لسان يشكر الله، وقلب يوحد الله، لكفاه هذا. كان كفاية كفاية عليه ده، بس مجرد دول، لسان بس عمال يذكر الله ويذكره، وقلب يوحده، وجسمه كله فاني، وجسمه كله هالك، وجسمه كله معطب، ومفيش حاجة بجسمه سليمة، هو ده يموت شهيد، هو ده اللي يموت شهيد. لكن يبقى الإنسان عنده شوية صداع، شوية أوجاع، شوية آلام، شوية بتاع، شوية أورام، وبعدين يجي ده ينام عمال يرطس وعمال يسخط وعمال يصرخ وعمال يبكي، ده كلام فارغ. وبعدين ده يموت شهيد شهادتين. الرسول الله بيقول ان اكثر شهداء امتي اصحاب الفرش هم المحتسبون الصابرون، الذين يحتسبون ما يلقون من اوجاع واسقام ويصبرون على ما قسم الله لهم من هذه الاوجاع والاسقام، ويذكرون الى جانبها ما بقي عندهم من نعم الله تعالى وما يتمتعون به من حياة ومن حركة ومن قدرة على التنفس ومن قدرة على الذكر ومن قدرة على القراءة ومن قدرة على النطق بكلمة التوحيد، كل هذه النعم الله سبحانه وتعالى. والإمام أحمد نحمل مرة على واحد ملقى في شوية قش كده في قمامة وعمال يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فتعجب الإمام أحمد من هذا الرجل الذي لا يستطيع أن يتحرك من مكانه، وجسمه كله جثة هامدة، وحرم الحيوية والنشاط والقدرة على الحركة والانتقال من مكانه، حتى حرم أن يكون له أثمال بالية يفترشها ويتغطى بها، لا يجد إلا بعض القش قش كده ياخده ويفرجه ويتغطى بالباقي، قش قش حكائش حكائش يابسة ياخدها يتغطى بها إلى هذا، ومع ذلك يقول الحمد لله. فتعجب الإمام أحمد فقال يا هذا على ما تحمده، يعني هو شاف إيه الحاجات كل الحرمان ده كله اللي هو فيه ده، وبعدين في الآخر يقول الحمد لله، هذا منتهى العجب، يعني لابد ان يثير العجب في النفس. يقول ايه؟ بيقول له على ما تحمده، فقال على قلب يوحده ولسان يحمده. موجود قلب هنا عامر بالتوحيد، على قلب يوحده ولسان قادر على التعبير على ان يحمد الله، على قلب يوحده ولسان يحمده. فدي ايه؟ هو ده اللي موت شهيد، هذه اصحاب الفرش الذين موتون شهداء. ولذلك قال ميت الهدم شهيد، وميت الردم شهيد، وميت الغرق شهيد، وميت الحرق شهيد، والمبطون شهيد، والمحموم شهيد، يعني كل هؤلاء شهداء. المدهوم بسيارة إذا احتسب هذا عند الله وقت خروج الروح يبقى شهيد، وقع عليه هدم، وقع عليه ردم، وقع في غرق، وقع في حرق، وقع في حمى، وقع كان مبطونا، كان كل ده، اذا احتسب عند الله ما يلقى هذا يموت شهيدا، يموت شهيدا. لكن شهيد فين بقى؟ شهيد عند مين؟ شهيد عندنا ولا شهيد عند الله؟ شهيد عند الله، شهيد عند الله. احنا ما نقولش الشهيد فلان علشان يكون كان مريض ومات يقول الشهيد فلان، لا، ده شهيد عند الله، واخد بالك. لكن الشهيد عندنا بمعالمه الظاهرة وآياته الواضحة وأماراته التي لا تزيغ ولا تضل، هي هذا الذي عرفه رسول الله: إذا قتلت أنت مقبل غير مدبر. والفقهاء عين يقولون أن تكون الطعنات في صدره ولا تكون في ظهره، أهو ده إيه؟ يبقى ده شهيد عندنا، شهيد عندنا نشهد له بالشهادة، نشهد له بالشهادة. لكن الباقي قبول هذه الشهادة هذا أمر الله سبحانه وتعالى هو الذي يملكه وحده، يملك قبول هذه الشهادة أو لا يقبلها، الله سبحانه وتعالى هو الذي. لكن احنا في الظاهر نقول هذا شهيد، هذا شهيد، وما عدا ذلك فأمره موكول إلى الله تعالى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، العليا غير العالية، العليا غير العالية، كلمة الله العالية غير كلمة الله العليا. العليا زي الدنيا، زي القصوى، زي الكبرى، زي الصغرى. فعلى أفعل التفضيل للمؤنث، لما تقول في تكبير الله تقول ايه؟ الله ايه؟ اكبر، الله اكبر، كويس؟ يبقى ده افعل تفضيل للمذكر، الله اكبر. طيب لما تيجي تصف اسم مؤنث بانه اكبر تقول هذه البنت الاكبر ولا الكبرى؟ الكبرى. فمؤنث اكبر كبرى، ومذكر كبرى اكبر. وخبرك العليا الاعلى، المذكر بتاعها الاعلى، سبح اسم ربك ايه؟ الاعلى. كلمة الله ايه؟ العليا. ما بقى كلمة الله الاعلى، لا، كلمة الله ايه؟ العليا. كلمة الله هي العليا، العليا تتقال للكلمة لأن الكلمة مؤنث، فيبقى عليا تقوتية بنفسها ترجمة لكلمة أكبر أو أعلى. أعلى ده المذكر بتاع أفعل التفضيل، أفعل تفضيل المؤنث يبقى إيه؟ يبقى فعلى. أفعل تفضيل المؤنث يبقى إيه؟ يبقى فعلى. ولذلك الدنيا دي أدنى شيء عندك وأقرب شيء إليك، وهي التي امتزجت بها وامتزجت بك وتحياها وتعيشها، تشم هواها، تأكل طعامها، تشرب ماءها، تنام على فراشها، تسلك في جاجها، أقرب حاجة لك هي إيه؟ هي هذه الحياة، فسميت الدنيا، الدنيا، لأنها إيه؟ أقرب إليه. الدنيا يعني الحياة القريبة، الحياة الأقرب، الحياة الأقرب، فسميت الدنيا، الدنيا ليه؟ لأنها أقرب إليك من أي شيء آخر، أقرب إليك فسميت الدنيا. الدنيا مؤنث ليه؟ لأدنى، مؤنث لأدنى، بحيث لو جبت مثلا كلمة بدل الدنيا، كلمة مذكر، وأردت أن تصفها بالدنيا تصفها بالأدنى. واخد بالك؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يبقى مؤنث أقصى قصوى، مؤنث أقصى قصوى، ومذكر قصوى أقصى. كذلك العليا يعني التي لا يوجد أعلى منها، لتكون كلمة الله هي الأعلى، أعلى من أي كلمة أخرى، لتكون كلمة الله العليا. فهو في سبيل الله، يعني الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا. إيه كلمة الله العليا؟ إيه الكلمة العليا؟ هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة الله دي ولا لا؟ كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل تنفع لا إله إلا الله وحدها؟ لا إله إلا الله لا تنفع، ما تنفعش، ما تنفعش. ليه؟ لأنك لو قلت لا إله إلا الله من الذي أوصلك إلى معرفتها؟ من الذي دلك عليها؟ هذه واحدة. طبعا هتيجي تقول دلني عليها رسول الله اللي هو أنا بقول لا إله إلا هو، أشهد أن لا إله إلا هو. طيب هو الذي دلني عليها. طيب يعني لو أنه هو ما جلكش عشان يدلك عليها لكان كلنا هلكنا، هلكنا لأننا ضللنا. ها ضللنا ايه؟ كلمة الله، وضللنا معرفة الله، كلمة التوحيد. اذا هذا يستحق ان نشهد، نشهد له بانه هو الذي عرفنا بالهنا وربنا وعرفنا طريقنا اليه، فنقول محمد رسول الله، محمد عبد الله ورسوله، فيقترن هذه الشهادة بتلك فتكون كلمة التوحيد التامة، بكلمة التوحيد الكاملة، كلمة التوحيد التي لا يقبل الله تبارك وتعالى شعرة تنقص منه، لا يقبل الله منها شعرة ناقصة، لازم هي دي كلمة التوحيد الكاملة. تقول لا إله إلا الله، النصارى بيقول لا إله إلا الله، واليهود بيقول لا إله إلا الله، والهنادك بيقول لا إله إلا الله، والبوذيين بيقول لا إله إلا الله، وكل دول بيقول لا إله إلا الله، وكل واحد الله عنده في مفهومه على حسب ايه؟ على حسب اعتقاده. المجلة مجلة مجلة الله عند هذا عنه وجدي، مجلة هذا عند مجلة الله عنده نهر شجرة، مجلة هذا مجلة مجلة الله عند هذا بقرة، مجلة الله عند هذا صليب، مجلة هذا عند الله عيسى، مجلة هذا عند الله العزير، مجلة. ولكن كل هذا شرك، كل هذا شرك وحلول واتحاد وامتزاج وإلحاد، إلحاد في صفات الله وإلحاد في معرفة الله. فيبقى الذي عرفك الله مبرأ منزها عن هذه الشوائب الكفرية التي تنبث في الأرض وتعتنقها الأمم بمللها ونحلها، والذي خلصك من هذا الضلال كله تشهد له بأنه عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها يوم الدين. الحديث الذي بعده. نعم. باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجنبة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. إلا هذا باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. هذا الحديث ده ثاني مرة يكرر، هو أول مرة بابه إيه؟ بابه الفتية أو السؤال، سؤال الرجل وهو إيه؟ وهو نعم، وهو على الدابة، وهو على الدابة، كان على إيه؟ على الناقة، كان على الناقة في منى، وهو هذا المقام. والحديث هو هو بس إيه؟ الإسناد مختلف. فالحديث الأول كما قرأناه حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال أخبرني مالك عن الزهري عن عيسى ابن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نحرت ولم أشعر قبل أن أرمي، وجاء آخر وقال حلقت لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي. كل واحد لم أشعر، هنا ما فيش لم أشعر، لما الحديث الأول فيه إيه كل حاجة فيها لم أشعر. وإسناد الحديث الأول يرجع أيضا إلى هذا القاسم المشترك بين الحديثين، وهو عيسى ابن طلحة عن عبد الله بن عمرو، لكن الاختلاف في بقية الإسناد. فالإسناد هناك يقول مثلا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن الزهري محمد مسلم شهاب عن طلحة عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، وعيسى ابن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو. ده الحديث الأول. هذا الحديث يقول حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكيب شيخ البخاري، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة معروف ابن الماجشون، يقال ابن الماجشون. الماجشون اختلفوا في معناها، كلمة فارسية معناها الورد، بعضهم يقول معناها حرمة الخد، واخد بالك. حتى ان سكينة بنت الحسين رضي الله عنه كان يقال لها الماجشون، الماجشون لان خدودها كانت حمراء، سكينة بنت الحسين، فقالوا ايه كلمة الماجشون يعني الاحمر الخدين او الورد متورد يعني من الورد الماجشون. واصلها ما يعني الماء، شون ماء شون يعني الورد، الورد اللي هو ايه رويان، الورد الرويان ده ايه كلمة فارسية. هذا عبد العزيز بن ابي سلمة ابن الماجشون عن الزهري عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله اللي هو ورد في الحديث الاخر عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة، جمرة العقبة، عند جمرة العقبة، الجمرة التي ترمى في يوم النحر عند الجمرة، وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، يعني كنت نحرت قبل الرمي هذا لا يقتل رميك إذا رميت بعد النحر. وقال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا ناخد منه ايه، ناخد منه السؤال والفتية، والمسؤول او المستفتى مشغول بعباده، لانه هو واقف عند الجمرة مشغول بالرمي ولا ايه، مشغول بالرمي، فلا يمنع هذا لما تجد عالم يرمي، هذا لا يمنع ان تسأله، وعليه ان يجيب ولا يصرفك عنه لانه مشغول بالرمي، لان الرسول عليه السلام سئل عند العقبة واجاب، ولم يسأل من واحد ولا من اثنين ولا من ثلاثة، فما سئل عن شيء الا قال افعل ولا حرج. ومعنى هذا ان الذين وردوا عليه في الاسئلة كانوا كثرة كافرة، ومع ذلك لم يمنعوا هذا من ان يسترسل في رمنه ويلبي هذه الاستفتاءات التي توجه اليه. فهذا كل تعليم للعلماء واهل الفتوى واهل الصلاح، تعليم لهم، يعني ما يجيش واحد يجي يقول له يا اخي انت مش شايفني، الله، وده وقته، مش تستنى عليه لما افرغ من الرمي وبعدين بقابلني هناك برا المرمى، واخد بالك، ما عملت كده. ودي تعليم لنا ولا مش تعليم؟ تعليم لنا، لان الرسول عليه السلام سئل، بل سئل وهو ايضا راكب الدابة، واحد بالوقت مش هنقول دابة، دبتي بقى وبتاعيه، دبتي وكلام فرعي، دبتي دبتي وبتاع، بالوقت المرسيدس ومعرفش الحاجات، الاسماء الجن دي معرفهاش اسمها ايه، اسامي كثيرة، واخد بالك، اسامي كثيرة، تجدها ايه، تجد راكب السيارة ورايح يمكن يرمي وهو راكب برضه، وبيروح يقف وهو راكب، يروح يبيت منها وهو راكب، وما عدناش نسمع التهليل والتكبير والتلبية اللي كنا بنسمعها واحنا صغار. كنا صغار لما نيجي الحج واحنا صغار نركب الشقدف ونركب الجمال فنسمع الهدير بتاع الحجيج وهم بيكبروا وهم بيلبوا والذكر الله سبحانه وتعالى العج والسج يصل الى السماء. دلوقتي العج والسج طيط طيط طيط طيط طيط عج السيارات وسج السيارات وهي عمالة تزحم بعضيها وده عاوز يعمل مقص ده عاوز يطلع قبل التاني ده عاوز يعمل الله. فين خشوع الحاج؟ فين الرابطة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها بين هؤلاء الحجيج وهم وفد الله؟ فين تشعر بأن فيه وفد الله؟ احنا بينا وفد الله صحيح وفد الله في هذا هذه المظاهر كلها معاك. فإلا لما تكون راكب سيارة برضو الشيخ